بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فقد ابتدأنا بتفسير سورة القارعة. وين وصلنا؟ نعم، وصلنا عند قوله تبارك وتعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. قلنا الجملة هذه من الظرف، وما بعدها من المظروف يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، إما أن تكون جملة منصوبة على الحالية، ما القارعة؟ حالها يكون الناس كالفراش المبثوث. والمصنف رحمه الله اختار أن يوم منصوبة، قال ناصبه دل عليه القارعة، لأن الظروف لا بد فيها من العمل، يوم قبل بعد، إما أن تكون مبنية وإما أن تكون معمولة، فالأصل فيها البناء، هذه الظروف إذا قطعت عن الإضافة، وأما إذا كانت موصوفة فهي تبنى. فهنا قال يوم، إذن دل على أنه منصوب يعني معمول فيه. قال دل عليه القارعة أي تقرع يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وقد طرحنا سؤالا هاهنا على ما أذكر، فقلنا هاهنا قال كالفراش المبثوث، وفي سورة القمر قال كأنهم جراد منتشر. فظن بعض الناس أن بين هذا وذاك تعارضا، وهذا ليس بصواب. وظن بعضهم أن الفراش المبثوث هو عينه كجراد منتشر، فإذا قلنا كالفراش المبثوث تفسيره كأنهم جراد منتشر تماما، فصار المعنى واحدا، وحينئذ تكون هذه الآية وتلك من باب المترادفات، هذه تؤكد تلك وتلك تؤكد هذه. والقاعدة في التفسير قاعدة ربما ما تحصلها، والقاعدة في التفسير أنه مهما أمكن البناء فإنه لا يصار إلى التأكيد، يعني إذا كان يمكن إدراك معنى جديد فلا نصير إلى التأكيد. قال كالفراش المبثوث كغوغاء الجراد المنتشر، يموج بعضهم في بعض للحيرة إلى أن يدعوا للحساب. إذن المصنف فسر الفراش المبثوث هاهنا بالجراد المنتشر. ولو ذهبتم إلى سورة القمر ونظرتم إلى تفسيره رحمه الله تعالى جلال الدين المحلي، فإنه هناك أيضا قال قريبا من هذا المعنى. الآية رقم 7. تأملوا معي في الآية رقم 7، قال: كأنهم جراد منتشر لا يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة. إذا النفس مقارب لهذا المعنى، لا يدرون أين يذهبون من الحيرة إلى أن يدعوا للحساب. وإذا قلنا أن الأصل في تفسير القرآن البناء على معنى جديد، فعلى هذا نقول: كأنهم جراد منتشر حال، ويوم يكون الناس كالفراش المبثوث حال أخرى. حال أخرى، كيف نجمع بين الأمرين؟ لو تأملنا حال الجراد كيف توجد، وحال الفراش كيف تبث، فندرك أن هذه حالة وهذه حالة. وجاء في القرآن تقديم سورة القمر على هذه السورة، فدل على أن تلك حالة سابقة وهذه حالة لاحقة، لأن الأصل هو ترتيب القرآن ما لم يأتي نص، وهذا أيضا من القواعد. الأصل أن الترتيب في السور معتبر ما لم يأتي نص أو خبر يخالف. طيب، ما هي الحالة التي عليها الجراد المنتشر؟ لما تنظر إلى أصل ميلاد الجراد، يقول علماء النباتات والحيوانات المختصين إن الجراد تبيض وتضع بيوضها تحت الأرض في أماكن قفرة مثل القبور، في أماكن قفرة بعيدة عن البنية، إما في الصحاري وإما في الوحل وإما المهم في أماكن بعيدة. من عجائب قدرة الله تبارك وتعالى أن هذه البيوض تمكث في باطن الأرض سنة أو سنتين أو ثلاث أو أكثر ولا تخصب. سبحان ربي، إذا شاء الله جل وعلا ينزل عليها نوعا من المطر، إذا أصابها أصيبت بالخصب فتلقحت، فإذا تلقحت انفرجت عنها الملايين هذه من البويضات، تنفرج هكذا فتخرج كأنهم جراد منتشر، تخرج تنتشر. طيب، خرجت وانتشرت، لا تعرف أين المتقدم من المتأخر، لا تعرف هذه أين تسلك ولا تلك أين تسلك، لأنها تسير في أسراب متداخلة، لا تعرف المتقدم من المتأخر. هذه حالة الجراد المنتشر. طيب، ننتقل الآن إلى الفراش المبثوث. الفراش المبثوث، الفراش أيا كان، سواء كان الفراش في الليل أو في النهار، فإن هذه الفراشات إذا سارت تنقسم إلى قسمين. الآن الحالة الجراد المنتشر انتهى، الآن الحالة الثانية، هذه الفراشات تنتشر إلى طائفتين، وهي أيضا ليست مرتبة في سيرها في الطائفتين. طائفة منها تسير إلى الأزهار والنظارة والخضارة، وطائفة منها تقصد النيران فتقع فيها. فهمتم الآن وجه التشبيه؟ بلاغة ما بعدها بلاغة، ما حد درس هذه الأمور، ها؟ هو علمها، حتى أني قرأت أن أحدهم لما درس حالة الفراشات وحالة الجرادات فقيل له أن هذا موجود في القرآن، انصدم الرجل تعجب، كيف هذه دراسة أنا اكتشفتها؟ الله عز وجل يقول كالفراش المبثوث. إذن في نفس الآية في التشبيه دلالة أن الناس فريقان، فريق تسير إلى النظارة والأزهار والخضارة، وفريق تسير إلى النار وإلى دار البوار، نفس التشبيه. قال رحمه الله يوم يموج بعض في بعض للحيرة إلى أن يدعوا للحساب. طبعا الناس إذا خرجوا من قبورهم تعلمون أن الناس في القبور في الأرض لا يخرجون حتى ينزل الله الطل، نوع من المطر، فتصيب عجب الذنب من الإنسان، ومنه ينبت الإنسان ويكون كما كان، فيخرج من قبره وحينئذ يتماوجون فيما بينهم كالجراد المنتشر حتى يقيم الله الحساب. إذا قام الله الحساب أهل الجنة يتماوجون إلى الجنة، ولا بد من المرور على الصراط، وأهل النار يتماوجون إلى النار. سأل الله يجعلني وإياكم من أهل الفردوس. ثم فسر الله جل وعلا هذا السير للناس الذي هو كالفراش المبثوث، وبين أن هذه القيامة أين تكون؟ قال ثقلت موازينه كذا وخفت موازينه كذا. إذن متى يكون الناس كالفراش المبثوث؟ القارعة، صح؟ ها هنا مسألة أخرى وهي مهمة. لما مثل الله الناس بالفراش المبثوث علمنا من التشبيه أن العبرة ليست بثقل الناس، وإنما هم كالفراش المبثوث، لا أوزان لهم إلا بأوصافهم التي اكتسبوها وهي الأعمال. ولذلك تأتي بعد ذكر الأوصاف، ذكر الأعمال هي التي لها الميزان. فإذا كان الناس كالفراش المبثوث لا وزن لهم، وعلى ما يقول علماء الطبيعة فقدت الأرض جاذبيتها، لكن تنبهوا أن هذا الوصف يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، هل هذا الوصف هو بعد النفخة الثانية أو بعد النفخة الأولى أو قبل النفخة الأولى؟ سؤال مهم. متى يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش؟ إذا قلنا أن التشبيه لحالة ثانية بعد الجراد المنتشر فلا ريب أنها بعد النفخة الثانية، وإذا قلنا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث أن هذا يكون قبل النفخة الأولى، لأن القيامة تكون وقتها، وحينئذ الجبال تدك ولا وزن لها. ومن هنا ندرك أن يوم قطعت عن الإضافة لتشمل الأمرين، فالناس يصيرون كالفراش المبثوث قبل النفخة الأولى حينما تقوم عليهم القيامة لا وزن للجبال، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هذا قبل القيامة. وعلى هذا فيكون تفسير القارعة من حين بدء القيامة إلى ما بعدها شاملة، فيوم يكون الناس تشمل من بدء إلى النهاية، فالوصف هكذا مستمر، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. نسأل الله جل وعلا أن يسر علينا يوم القيامة. قال رحمه الله: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن قال المصنف كالصوف. العهن هو إيش؟ الصوف، صوف الخرفان، صوف الأنعام. قال المنفوش المندوف في خفة سيرها. الصوف إذا جمع ربما يكون له نوع ثقل ووزن، ولكن إذا ندف يعني يضرب يضرب يضرب حتى تصبح الشعيرات بعضها بعيدة عن بعض، حتى لو نفخت فيها تحركت. فهذا هو التشبيه: يوم وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالصوف المندوف في خفة سيرها حتى تستوي مع الأرض. وها هنا سؤال مهم جدا: الجبال تصبح كالعهن المنفوش مع أنها هي كما قال الله عز وجل في سورة عمه: والجبال أوتادا. الوتد أكثره في الأرض وأقله فوق الأرض، وتد الخيام. والله قال عن الجبال: والجبال أوتادا. فكلما رأيت جبلا فتيقن أن ضعف ما ترى ضعفي ما تراه في باطن الأرض مرسخ. ولذلك الناس في المدن الجبلية ما يضعون قواعد، إنما يبنون البيت على أصل الجبل. إذا ثبت الجبل فهم ثابتون، إذا زعزع الجبل هم يتزعزع، لأنها ثابتة ما تنزل ولا ترتفع. إذا أصيبت الأرض، إذا أصيب الأرض بالزلزال هذا شيء آخر، كل شيء سيهتز حينها، حفظنا الله وإياكم. يقول: يوم وتكون الجبال، هذه التي هي أوتاد كالعهن المنفوش، يوم عظيم. نسأل الله ستره الجميع وعفوه العظيم وكرمه سبحانه وتعالى. ثم إنه سبحانه وتعالى قال في بيان المآل: فأما من ثقلت موازينه جعل الله وإياكم منهم. قال بأن رجحت حسناته على سيئاته. ولنتأمل في قوله جل وعلا: موازينه. لماذا جمع الموازين ولم يقل فأما من ثقل ميزانه، وإنما قال فأما من ثقلت موازينه؟ هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الموازين حقيقية. ولم ينكر كون الموازين حقيقية إلا شرذمة ادعت العقل وأنكرت النصوص، وزعمت بأن الموازين يحتاج إليها الفوال والبقال، وأن هذه الموازين التي في القرآن كناية عن العدل. طيب كيف تجمع العدل؟ فأما من ثقلت، كيف يعني كيف نجمع العدل؟ هو عدل واحد لله عز وجل، كيف جمعتم العدل؟ هذا الدليل أنهم لا نصيب لهم حتى من اللغة. ولذلك قال أهل السنة: الموازين لكل عبد ثلاث: ميزان يوزن به العبد، لأن الجمع أقل اثنان أو ثلاث، ميزان يوزن به العبد. ودليل هذا ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أنه ارتقى نخلة فضحك بعض الصحابة رضوان الله عليهم من دقة ساقه، فقال صلى الله عليه وسلم: تضحكون من دقة ساقه؟ وإنه لأثقل في الميزان من جبل أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: رب رجل عظيم سمين لا يساوي عند الله جناح بعوضة. وقال عليه الصلاة والسلام: المتكبرون يحشرون على أمثال الذر لا وزن له، أمثال الذر يطعهم الناس بأقدام. الميزان الثاني ميزان صحائف الأعمال، أسأل الله أن يثقل موازيننا. والميزان الثالث ميزان الأعمال نفسها، وإذا نظرنا إلى كون هذه الموازين ثلاثة، ميزان للعبد ففيه إشارة إلى أن الله جل وعلا يريد أن يظهر للعباد أن الثقل والخفة التي كانوا عليها في الدنيا لا وزن لها، وإنما الميزان الآن ميزان بالأوصاف، فيوزن العبد ليبين ثقله أو خفته. وميزان صحائف الأعمال لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. وميزان الأعمال ليظهر الله للناس عظيم صلاة فلان، وعظيم صوم فلان، وعظيم ذكر فلان. فربما هذا عنده صلاة وهذا عنده صلاة، وليس صلاة هذا في الميزان كصلاة هذا. وذلك قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، أو قال تملأ الميزان، تملأ الميزان. هذا شيء عظيم. وحديث البطاقة من أعظم الأدلة على وزن الأعمال، لأن الآن المقصود به إيش؟ ميزان كلمته لا إله إلا الله، ولا صحيفته ما وزنت الآن. إذن عرفنا المراد بالجمع: فأما من ثقلت موازينه. هذا من بلاغة القرآن. الخطاب كان جمعا: يوم يكون الناس وتكون الجبال، ثم الآن أصبح الخطاب فردا: فأما من ثقلت موازينه. فيه دلالة إلى أن الناس لا يسأل أحد عن أحد في ثلاثة مواضع، ويكون منفردا. كما جاء ذلك مرفوعا: حينما تطيش الصحف، وحين وضع الموازين، وحين المرور على الصراط، لا يسأل أحد عن أحد، كل أحد يقول اللهم سلم سلم. ثم قال: في نتيجة من ثقلت موازينه، قال: فهو في عيشة راضية. فهو أي المثقول ميزانه، قال: في عيشة راضية. قال المصنف: عيشة، قال: في الجنة. راضية، قال: ذات رضا، بأن يرضاها مرضية له. وهنا نتأمل: فهو في عيشة راضية، فاعلة، راضية، فاعلة. ممكن أن يكون المقصود: فهو أي العبد راض في عيشته. ممكن أن يكون المراد: فهو في عيشة راضية، فاعلة بمعنى مفعولة، أي أن الله جل وعلا رضي عنه فأسكنه في هذا العيش. ويمكن أن يكون راضية صفة خاصة للعيشة فقط، ويكون المعنى: في عيشة رضيها الله له. المعاني كلها متقاربة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضل. قال وقوله أما من خفت موازينه، هذا الصنف الثاني. وهنا مسألة عظيمة، وهي مسألة هل توزن أعمال السابقين أو لا توزن. الصواب أن الصحائف يعطاها كل إنسان، الصحائف يعطاها كل إنسان، وأن الموازين لكل إنسان. ومما يدل له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت الليلة أتي بميزان فوضعت في كفة ووضعت أمتي في كفة فمالت كفتي، قال ثم وضع الصديق أبو بكر في كفة ووضع الأمة في كفة فمال كفة الصديق رضي الله عنه وارضاه، حشرنا الله وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما من خفت موازينه، إذن كل أحد توزن أعماله. قال خفت بأن رجحت سيئاته على حسناته. طبعا الكفار هل يقيم الله عز وجل لهم وزنا أم أن هذا حال خاص بالمنتسبين إلى الملة؟ يقول الله جل وعلا عن الكافرين فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذكر بعض المفسرين أن المراد أن أعمالهم لا توزن لأن مأواهم النار مباشرة، ولكن البعض الآخر من المفسرين قال إن المراد من قوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي أنهم إذا وزنوا ليس لهم ثقل في الميزان، وهذا المعنى أقرب لأن الآية عامة في الموازين ولا مخصص لذلك صريح. قال وأما من خفت موازينه بأن رجحت سيئاته على حسناته فأمه هاوية. فأمه، أم الشيء أساسه وأصله، أم الشيء أساسه وأصله، والمولود أول ما يولد إذا كانت ولادته صحيحة فإنه يولد ويخرج على جبهته كأنه ساجد لله عز وجل. فأم الرأس الناحية الأعلى من الجبهة، هذه هي الأم، فأمه هاوية. إذن سيسقط على رأسه في الهاوية، فأمه هاوية. هذا على تفسير بعض المفسرين. وقال المصنف فأمه أي فمسكنه هاوية. ما وجه التشبيه بأن سمى المسكن أما؟ لأن هذا المكان ملازم له كملازمة أمه له، لا يمكنه الفكاك عنها حيا وميتا، فكذلك الكافر لا يمكنه الفكاك عن النار سواء كان في النار معذبا أو أصبح فحما حتى يعيده الله تبارك وتعالى. أعاذني الله وإياكم من النار. قال بعض المفسرين هاوية اسم للنار، وقال بعض المفسرين هاوية اسم لموضع خاص من النار كما أن الغاوية اسم لموضع خاص في النار. فالنار دركات، وهذه الدركات لها مسميات أعاذني الله وإياكم منها، كما أن الجنة درجات ولكل درجة منها مسميات، جعلني الله وإياكم من أهل الفردوس. فأمه هاوية، هذا الذي خف ميزانه. فيه دلالة على أن من يلقى في النار أنه لا يسقط في النار إلا على رأسه، نسأل الله جل وعلا الإعاذة من عذابه وأليم عقابه. قال: وما أدراك ما هي، وهذا أحسن تفسير في المعنى الهاوية، هذا أحسن تفسير في معنى الهاوية. قال: وما أدراك، أي شيء أعلمك يا محمد، ما هي، أي ما هاوية، ما هي هذه الهاوية، أصلها ما هي، وإنما جاء هاو السكت لأجل ختم الآية، جاء هاو السكت لأجل ختم الآية حتى تكون متشابهة في الكلام. وهذا من عجائب القرآن، من بلاغة القرآن. قال: وما أدراك ما هي، هي أصلها هي، أي النار، ضمير مؤنث، هي، ما هي. لو قال لك قائل: اشتريت سيارة، فأنت تقول: ما هي، بدونها. لكن ما هي، قال بعض المفسرين: الهاء هاء السكت تثبت وصلا ووقفا. وما أدراك ما هي، نار حامية. أما تاء المربوطة فلا تثبت إلا في الوصل، وفي الوقف هاء، ولهذا تقول: نار حامية بسم الله. هذه واضحة. قال: أي ما هي، ما هاوية، هي نار حامية. هذا تفسير القرآن بالقرآن، ما معنى الهاوية؟ نار حامية. قال: حامية شديدة الحرارة. قال: وهاو هي للسكت تثبت وصلا ووقفا، وفي قراءة: تحذف وصلا. إذن كلمة ما هي فيها قراءتان: وما أدراك ما هي، نار حامية، أثبتناها في الوقف. وما أدراك ما هي، نار حامية، أثبتناها في الوصل. القراءة الثانية: تحذف وصلا. وما أدراك ما هي، نار حامية، بدونها. نعم، هذا ما تيسر في هذه السورة. ننتقل إلى سورة والعاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله: سورة والعاديات مكية أو مدنية، 11 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات، الخيل تعدو في الغزو وتضبح، ضبح هو صوت أجوافها إذا عدت. عندك وتتضبح ولا وتضبح؟ تضبح، أي بتعين واحد. وتضبح، ضبح هو صوت أجوافها إذا عدت. فالموريات، الخيل توري النار، قدحا بحوافرها إذا سارت في الأرض ذات الحجارة بالليل. فالمغيرات صبحا، الخيل تغير على العدو وقت الصبح بإغارة أصحابها. فأثرنا، هيجنا به بمكان عدوهن أو بذلك الوقت. نقعا، غبارا بشدة حركتهن. فوسطنا به بالنقع جمعا من العدو، أي صرنا وسط من العدو، مو العدو، لا، من العدو، من العدو، أي سرنا وسطه. وعطف الفعل على الاسم لأنه في تأويل الفعل، أي واللاتي عدونا فأورينا فأغرن. إن الإنسان الكافر لربه لكنود، لكفور يجحد نعمته تعالى. وإنه على ذلك، أي كنوده، لشهيد يشهد على نفسه بصنعه. وإنه لحب الخير، أي المال، لشديد، أي لشديد الحب له فيبخل به. أفلا يعلم إذا بعثر، أثير وأخرج ما في القبور من الموتى، أي بعثوا. وحصل، بين وأفرز ما في الصدور القلوب من الكفر والإيمان. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، لعالم فيجازيهم على كفرهم. أعيد الضمير جمعا نظرا لمعنى الإنسان. وهذه الجملة دلت على مفعول يعلم، أي إنا نجازيه وقت ما ذكر. وتعلق خبير بيومئذ وهو تعالى خبير دائما لأنه يوم المجازاة. هذه السورة لها اسم واحد وهي سورة والعاديات أو سورة العاديات بالواو أو بدون الواو. وما كان في القرآن واوا في أوله واوا في أول آية منه فهذه واو القسم، فهذه واو إيش؟ القسم، لأن الواو في أول الكلام، الواو في أول الكلام لا يكون إلا للقسم. وهذه من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها. الربط بين هذه السورة وسورة الزلزلة، لما ذكر الله عز وجل في الزلزلة أن الإنسان يجازى بالخير والشر، ذكر في هذه السورة بعض صور الخير، بعض صور الخير. لما ذكر الله جل وعلا في سورة السابقة، وهذا المناسبة الثانية، لما ذكر الله عز وجل في سورة الزلزلة صدور الناس من القبور، ربما توهم متوهم أن الناس إذا صاروا إلى القبور وصاروا رمادا فكيف يحشرون، فجاء الجواب في سورة العاديات، فجاء الجواب في سورة العاديات: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. ربما يتوهم متوهم أنه إذا كان، وهذا الوجه الثالث، يتم الجزاء على الخيرات سواء كانت ذرة أو فوق ذلك، وعلى أعمال الشر سواء كانت ذرة أو فوق ذلك، أن هذا متعلق بما ظهر لا بما بطن من الأخبار في القلوب وسر. فجاء الخبر في سورة القارعة لأنه بما في القلوب أيضا عالم، فهو جل وعلا محيط بكل شيء. قضية سورة العاديات، ما قضية هذه السورة؟ قضيتها أيها الإخوة بيان الأعمال العظيمة التي ينبغي للإنسان أن يجتهد فيها مع الحرص على سلامة الصدر. قوله جل وعلا: والعاديات ضبحا. قبل ذلك، هل هي مكية أو مدنية؟ في ذلك خلاف بين المفسرين، والذي يظهر والله أعلم أنها مكية، أنها مكية. قال: والعاديات الخيل تعدو في الغزو وتضبح. الخيل معروف وهي لا تعدو في زمن الصحابة إلا في الغزو، وهذا على أحد التفاسير. وعلي رضي الله عنه كان يقول: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. قال: هذه نزلت في الهدي إذا أهديت إلى البيت. وهذا التفسير الذي جاء عن علي، وهذا التفسير الذي جاء عن ابن عباس بالخيل، إنما هو من باب تفسير اللفظ العام ببعض مفرداته، وليس هذا تعارضا. بعض الناس يقول السلف عندهم تعارض في التفسير. لو دققنا في تفاسير السلف رضوان الله تعالى عليهم لما وجدناهم يختلفون في التفسير إلا أقل من اختلافهم في الفقه. لماذا؟ لأن أكثر تفاسيرهم إنما هو من باب اختلاف التنوع، وليس من باب اختلاف التضاد. ومن درس مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية يدرك هذا جليا ويعلم هذا بأمثلة يقينية قطعا. قال: والعاديات ضبحا، يعني أقسم بالعاديات حال كونها تضبح ضبحا. إذن الواو والقسم، العاديات مقسم به، مقسم به مجرور بالقسم. وضبحا قال المصنف تضبح ضبحا، إذن منصوب على فعل مقدر من لفظه، والعاديات تضبح ضبحا. وهذه من بلاغة القرآن أن المفعول إذا كان يدل على فعل فلا يذكر الفعل، أنه يصبح لغوا في الكلام. قال: والعاديات ضبحا. الضبح قال المصنف هو صوت أجوافها إذا عدت، عدت يعني ركضت، صوت أجوافها إذا عدت من العدو. قال: فالموريات قدحا. قال: الخيل توري النار قدحا بحوافرها. في قديم الزمان وإلى الآن يضعون في قدم الفرس أو الخيل حديدة حتى إذا ما ركضت وضربت بشيء قاس لا تتأذى ولا تتأثر، يسمونها نعل الخيل. لها اسم خاص عندكم؟ ها؟ حذو الخيل. المهم اصطلاحات. فلما يضعون هذا الحذاء للخيل إذا ضربت بحافرها شيئا صلبا كالصخرة مثلا، فالضرب الشديد مع الضرب الشديد تخرج شرارة، هذا هو القدح. قال: فالموريات قدحا، موريات. قال: الخيل توري النار. كيف الخيل توري النار؟ طبعا من غير قصد، إنما بسبب العدو. فالخيل توري النار، موريات أي توري النار. طبعا فلان ور النار يعني أشعلها. قال: فالموريات قدحا، قدحا قال بحوافرها. إذن معنى قدحا إذا سارت في الأرض ذات الحجارة بالليل بحوافرها تضرب. فهذا أيضا مقسم به لأنه معطوف على العاديات. إذن ثلاثة أشياء أقسم الله جل وعلا بها: العاديات والموريات والمغيرات. العاديات فسرنا على تفسير المصنف وتفسير ابن عباس بالخيل، والموريات بالخيل، فالمغيرات بالخيل. إذن الثلاث صفات للخيل، هذه الآيات الثلاث صفات للخيل. وهذا فيه دلالة، لأن الله جل وعلا لا يقسم بشيء إلا لينبه على أهميته أنها مهمة. ولهذا يعني اهتمام المسلمين اليوم بالخيول أمر عظيم، وهو أمر مطلوب شرعا. قد قال عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح صححه جمع من أهل العلم، قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: الخيل لرجل وزر، ولرجل أجر، ولرجل لا وزر ولا أجر، بحسب نيته. فينبغي على المسلم أن يحسن نيته في تربيته للخيل. قال: فالمغيرات صبحا، هذه الآية الثالثة. قال: المغيرات اسم فاعل، أغار يغير فهو مغير، من الفعل المتعدي بالهمز، ثلاثي معدى بالهمز، نفس الموريات، ها؟ فعل ثلاثي مزيد بالهمز اسم الفاعل منه مغير، مثل مكرم، هي أصلها مغير، أصلها مغير على وزن مكرم. قال: فالمغيرات صبحا، الخيل تغير على العدو وقت الصبح بإغارة أصحابها، فالمغيرات صبحا. وتأملوا معي هذه الأوصاف الثلاث: ضبحا وصف للبطون، قدحا وصف للأقدام أو الحوافر، أحسنت، صبحا وصف للفعل الذي كان من الخيل. بعدين تأمل المناسبات بين هذه الأمور الثلاثة: أنت تأكل لماذا؟ تمشي لماذا؟ تصبح مقصدك ماذا؟ قال: فأثرنا، أثرنا من الإثارة، ومنه الثورة الهيجان، ها؟ ولذلك هم صدقوا في تسميتهم أن هذه ثورة، ثورة من الثار أو من الثور، المهم أنه كل المادة حقتها يعني الهيجان، فالثورات هيجان ما فيه فوائد ولا يترتب عليه. قال: فأثرنا هيجنا به بمكان عدوهن أو بذلك الوقت نقعا. فالمغيرات يعني في هنا يمكن أن يكون فأثرنا به معطوف على الكل، بعدوهن ضبحا، وبكونهن يرين القدح بأقدامهن، وبكونهن مغيرات صبحا. ما الذي حصل في هذا المكان بعد هذه الأمور الثلاث؟ فأثرن به نقع. ويمكن أن يكون صفة خاصة لي فالمغيرات صبحا، وعلى هذا فسر المصنف: فأثرن هيجن به بمكان عدوهن، أي بمكان ركضهن، أو بذلك الوقت الذي هو الصباح، يصح فأثرن هيجن به أي بعدوهن، أو هذا على تفسيرنا بعدوهن، أو به أي بمكان عدوهن، أو بزمان عدوهن، أو هذه الرابعة نزيدها بعد، بطريقة عدوهن. يا لبلاغة القرآن، جعل الضمير مبهما حتى يشتمل الأمور هذه كلها، بلاغة ولا لا؟ فأثرن به بعدوهن يصح، بمكان عدوهن كما قال المصنف صحيح، بزمان عدوهن صحيح، بطريقة عدوهن، فالمريات قدح صحيح. قال: نقعا، النقع الغبار الشديد، النقع الغبار الشديد، غبارا بشدة حركتهن. ثم قال بعد ذلك: فوسطن به جمعا. فوسطن به، قال المصنف به أي بالنقع، أي بالنقع، يعني لو نتصور أن مئة من الخيالة، مئة من الخيالة يمشون متحاذين فيركضون بأسرع ما يقدرون، يعدون حتى إذا قربوا من العدو، فالذي ينظر من البعيد يرى أن الغبار قد أحاط بالعدو، فهذا هو معنى فوسطن به أي بنقعهن الغبار جمعا من العدو. ها هنا أنا صلحت لك غلط، هنا العدو وليس العدو، اللي قبلها العدو. قال: فوسطن به يعني بالنقع جمعا من العدو. يقول: صرنا وسطه. فوسطنا، إيش اللي وسطنا؟ الخيول، لذلك جاء جمع الإناث فوسطنا، نون النسوة، به أي بالنقع جمعا من العدو، أي صرنا وسطه. وعطف الفعل على الاسم، هذا كلام جميل نتعلم منه قواعد في اللغة، الأصل أنك تقول جاء زيد وجاء عمرو، لا بد من عطف الفعل على الفعل وعطف الاسم على الاسم. ما يصلح أن تعطف الاسم على الفعل، ها؟ لا يصلح أن تقول جاء زيد وبكر جاء، هذا لا غط خطأ، هذا ليس بكلام العرب، إنما هذا من لحون الذين دخلوا في الإسلام. إنما اللغة عطف الاسم على الاسم، عطف الفعل على الفعل. فهنا قد يقول قائل في الآية فوسطنا به جمعا، طيب كيف عطف الفعل؟ سؤال مهم. فأثرنا عطف الفعل. قال المصنف رحمه الله وعطف الفعل على الاسم لأنه في تأويل الفعل، أي تأملوا معي، أي واللاتي عدونا فأورينا فأغرنا. ايش رأيكم الآن؟ هذا يعني بمعنى ضبحا ومريات، أيضا اسم، عاديات اسم، مغيرات اسم، وضبحا حال مفعول به لفعل مقدر منصوب، قدحا أيضا، صبحا حال، هذه كلها كيف عطف الفعل فأثرنا فوسطنا على الأسماء. المصنف تخلص من هذا بأن قال رحمه الله عطف الفعل على الاسم لأن هذه الأسماء متضمنة لمعاني أفعالها، أي واللاتي عدونا فأورينا فأغرنا. أنا في نظري والله أعلم، وقد قال هذا شيخنا رحمه الله، أن هذا تأويل بعيد، وإنما الصواب أن هذا معطوف على الفعل، والمصنف الأول ذكر هذا، قال ضبحا، ها مفعول ليش؟ ها؟ طيب إذن هو ذكر هذا في الأول، قال تأملوا أول آية، قال وتضبح ضبحا، إذن وتضبح فعل ولا مو فعل؟ فعل مقدر دل عليه مفعوله. إذن الآية فأثرنا معطوف على تضبح، فوسطنا معطوف على تضبح. لكن هذا أيضا يشكل أن الفعل هناك مضارع، وأنت تقول جاء زيد ويذاكر اليوم، هل هذا يصح في اللغة؟ نعم يصح في اللغة، جاء زيد ويدرس في الجامعة، هذا جائز بشرط أن يكون هناك رابط، والرابط هنا موجود الفاء، فما في إشكال. وعلى كل حال هذه المسألة ما فيها كثير طائل في يتعلق به المعنى، سواء قلنا على ما ذكر أو على ما قاله غيره. ما هو المقسم به؟ العاديات والموريات والمغيرات. طيب ما هو المقسم من أجله؟ لماذا أقسم الله إن الإنسان لربه لكنود؟ إذن تأملوا معي في القسم اللي هو الواو، فيه المقسم به اللي هو العاديات والموريات والمغيرات، فيها القسم لأجله، لماذا أقسم الله؟ إن الإنسان، ومن المقسم؟ هو الله، هو الله جل وعلا. قال إن الإنسان، قال المصنف الإنسان الكافر. لماذا فسر الإنسان اسم جنس، لماذا فسره بالكافر؟ لأنه نظر إلى ما بعده من المعنى فعلم أنه لا يدخل فيه العموم، إنما يراد به الجنس أو يراد به المعين من الجنس وهو الكافر. إن الإنسان أي الكافر لربه لكنود. قال لكفور. الكنود، فرق بين كنود وكفور، ما الفرق؟ كنود وكفور على وزن واحد، فعول تفيد المبالغة، كفور شديد الكفر، طيب وكنود شديد الكفر؟ لا، في فرق بين كفور وكنود. إيش الفرق إذن؟ الكفور شديد الكفر يعني التغطية، أما الكنود شديد الكفر مع الجحد، شديد الكفر مع الجحد، ويعني بمعنى يعطيه الله من النعم يقول أبد ما رأيت شيئا، يعطيه يسبغ الله عليه النعم يقول ما جاني شيء، هذا من عندي، أتيت على علم عندي، يجحد. فهذا هو الفرق، الكفور شديد الكفر لأنه صيغة مبالغة يا عبد الله فعوه. وأما الكنود شديد الكفر مع الجحد، قال لكفور بجحد نعمته تعالى إن الإنسان لربه لكنود. ما وجه المناسبة بين المقسم لأجله والمقسم به؟ الإنسان الذي عنده خيل ويتأمل كيف الله جل وعلا سخر له هذه البهائم والعجماوات التي هي أضخم منه، يركبها، يعدو بها، يغير بها، يصبح بها، ها؟ مع أنها تأكل أكثر منه وأسرع منه وأقوى منه، كان الواجب عليه أن يتواضع لخالقه جل وعلا، لكن العكس. قال إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك قال أي كنوده لشهيد يشهد على نفسه بصنعه. هذا تفسير صحيح، لأن الضمير ممكن إرجاعه إنه أي الكنود، ويمكن أن يكون المقصود وإنه أي الإنسان على ذلك أي على المذكورات من النعم لشهيد، فكيف يكند ويجحد؟ إيش رأيكم بهذا التفسير، ليس أولى؟ لأنه لما قال إنه كنود وإنه على ذلك لشهيد، هذا دليل على أنه كنود. قال وإنه على ذلك أي كنوده لشهيد يشهد على نفسه بصنعه. كيف يشهد؟ تسأله من أين لك هذه العاديات، من أين لك المغيرات، من أين لك هذه الأنعام، من أين لك النعم، من الذي أوجدك، من الذي خلقك؟ الله. ثم بعد ذلك يكند. قال وإنه لحب الخير لشديد. الخير من معانيها الخيل، الخير تطلق على الخيل، ولهذا جاء في بعض الروايات زيد الخير وزيد الخيل، والخيل من معانيها الخير، يعني هذه مكان تلك وتلك معاني تلك، أحد مفردات الخير الخيل. في سورة الصاد إيش آية سليمان عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ أيه. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. إيش معنى الخير هناك؟ الخيل. واضح؟ الخير هناك معناها الخيل. قال وإنه لحب الخير لشديد. الخير المقصود به هنا، هل المقصود به المذكورات الخيول أو العام؟ المصنف فسره بالمال، أيا كان، بهيمة، فرسا، خيلا، ما في بأس. وإنه لحب الخير، إما أن يكون ألفه للاستغراق أو للعهد فيكون المراد الخيول. وإنه لحب الخير أي المال لشديد، أي لشديد الحب له فيبخل به. هو إذا نظر إلى هذه الأشياء وجدها عاريات عنده، لو شاء الله أخذها، فكان الواجب عليه أن لا يبخل، لكن مع الأسف هذا حال الإنسان. قال رحمه الله تعالى أفلا يعلم إذا بعثر. بعثر قال أثير وأخرج، بعثر الشيء يبعثر، وهنا بعثر من المتعدي، يعني أخرجه غيره أثاره غيره، لذلك قال أثير وأخرج. أفلا يعلم إذا بعثر، فيه دلالة أن الإنسان لا يخرج من نفسه من القبر، وإنما يخرج إذا بعثر ما في القبور؟ قال من الموتى أي بعث. ما أعظم بلاغة القرآن. لما لم يقل الله عز وجل فلا يعلم إذا بعثر من في القبور؟ قال ما في القبور. شفتم كيف البلاغة؟ لأنك لا تعرف من الذي في القبر، عاقل أو مجنون، ما تعرف. إذا أتى كلمة ما ذرة لفلان في هذا القبر، وذرة لفلنتان في نفس القبر، وذرة لعلنتان في نفس القبر، ففلان وفلنتان وعلنتان كلهم ما ما ما، ما تعرف أنت. إذا أتى كلمة ما دلالة على أنها غير عاقلة، غير مدركة ذرات. طيب قد يقول قائل لكن الإنسان في قبره منعم أو معذب؟ نعم هو منعم أو معذب، ولكن هذا لا يعني أننا نحن ندرك ذلك، والله يخاطبنا بما ندرك. قال فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور من الموتى أي بعثوا. وحصل ما في الصدور. تأملوا المناسبة بين هذه واللي بعدها. بعثر ما في القبور، كيف يبعثر؟ كالفراش المبثوث، كأنهم جراد منتشر. قال وحصل، قال بين وأفرز. وحصل التحصيل يعني يكون أخذ الشيء مع التمحيص، أخذ الشيء مع التمحيص، وذلك يكون المحصل الناتج، ومنه الحصالة الذي يجمع فيه الأشياء. حصل يعني جمع له وبين له وأفرز له. ما في الصدور أي القلوب من الكفر والإيمان. لا، هذا تفسير اللفظ العام ببعض مفرداته، وإلا ما في القلوب أعظم من ذلك، الحب والبغض والخوف والرجاء وإلى آخره، كل الأعمال القلبية يخرجها الله جل وعلا. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يقول شيخ الإسلام كما ذكرت هذا في كتابي الإمتاع الذي ألفته مع الشيخ عبيد حفظه الله، يقول شيخ الإسلام ظن بعضهم أن القرآن مقصود فيه الأوزان، وفرح بقوله إن ربهم بهم يومئذ، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، كلام موزون على بعض الأوزان الشعرية. وما علم المسكين أن القرآن أعجز العرب لأنه ليس منثورا ولا موزونا، فعجزوا عن الاتيان بكلام مثله فضلا عن معناه. قال فلا، وإن ربهم بهم، إن ربهم بهم يومئذ لخبير لعالم، فيجازيهم على كفرهم. وما الفرق بين عليم وخبير؟ هذا السؤال مهم في أسماء الله جل وعلا. العليم صفة لعلم الله تبارك وتعالى، اسم متضمن للعلم، والخبير اسم متضمن للخبرة، أي أن الله جل وعلا خبرهم فيما كانوا يعملون، فليس المسألة مسألة علمية فحسب، علمية خبرية، علمية خبرية واقعية. قال لعالم فيجازيهم على كفرهم. هنا سؤال، قال المصنف عيد الضمير جمعا، لأنه قال إن الإنسان لربه أفرد الضمير، وإنه أفرد الضمير ثم هنا جمع، قال إن ربهم بهم، قال أعيد الضمير جمعا نظرا لمعنى الإنسان، نظرا لمعنى الإنسان. كلمة الإنسان مفردة معناه جمع، لأن الاسم الجنسي معناه الجمع. قال وهذه الجملة دلت على مفعول يعلم. أين مفعول يعلم؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ أين مفعول يعلم؟ يعلم إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قال جملة يعني هذه الجملة التي هي إن ربهم بهم يومئذ لخبير دلت على مفعول يعلم, أي إنا نجازيه وقت ما ذكر. أفلا يعلم إنا نجازيه إذا بعثر ما في القبور, هذا معنى الكلام. قال وتعلق خبير بيومئذ, سؤال مهم, إن ربهم بهم يومئذ لخبير. اللام هذه قلنا اللام المواطئ للقسم, أي والله خبير. تعلق بكلمة يومئذ, لماذا الله خبير بهم يومئذ؟ طيب وهو تعالى خبير دائما. قال المصنف لأنه يوم المجازاة, لأنه يوم, هذا كلام صحيح, تفسير سليم, لكن التفسير الأولى منه في نظري ما ذكره بعض المفسرين من أن المراد بقوله يومئذ لخبير, تأمل معي كوننا الآن موجودين ونحن كاملين في الصفات البشرية والذوات الإنسانية, أيسر مراقبة وإدراكا وخبرة ولا لما نصبح ذرات؟ ها؟ في نظرنا الآن أيسر, في نظرنا الآن أيسر, فإذا أصبحنا ذرات في نظرنا أصعب. فالله يقول إن ربهم بهم يومئذ لخبير يوم أن صاروا ذرات, فمعناها لما لم يكونوا كذلك من باب أولى أنه خبير بهم. فدل جملة يومئذ لخبير على خبرته فيما عداه بدلالة الأولية, مثل ما قلنا في الفاتحة نسيتم, قلنا مالك يوم الدين, هو مالك لكل الأيام, فلماذا قال مالك يوم الدين؟ لأنه جل وعلا أعظم يوم في الدنيا والآخرة ويوم القيامة, فإذا كان الله مالكه فما عدا ذلك من الأيام من باب أولى أن المالك له هو الله. واضح؟ ونكتفي بهذا, وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.